أفراد وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم ويسلمون بالروايات الصحيحة ولما جاءت فيها الآثار التي جاءت فيها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولون كيف لا يقولون كيف ولا لما لأن ذلك بدعة إلى أن قال ويطلقون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إلى أن قال ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب قال فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قوله رحمه الله في هذا النقل الذي نقله عن الأشعري في كتابه السابق مقالات الإسلاميين قال ويقرون يعني أهل السنة بأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص هذا تقدم معنا مرارا باعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزداد بالطاعة وينقص بالعصيان هذا هو اعتقادهم في الإيمان الأعمال داخلة عندهم في مسمى الإيمان الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وأهله فيه متفاوتون كما قال أهل السنة والجماعة منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله تبارك وتعالى فهذا هو قول أهل السنة في الإيمان قول وعمل واعتقاد ويزيد وينقص وأهله فيه متفاوتون وهذا يدل له حديث جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا فكان الإسلام مفسرا بالأركان الظاهرة قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والإيمان على ما ذكر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر والقدر خيره وشره فإذا اجتمعا افترقا هذا له تفسير وذاك له تفسير هذا يفسر بالأعمال الظاهرة الإسلام والإيمان بالأعمال القلبية وإذا افترقا شمل الإسلام الإيمان وشمل الإيمان الإسلام إذا ذكر هذا بانفراد وإذا ذكر هذا بانفراد فإن هذا يشمل هذا وهذا، وهذا يشمل هذا وهذا، وهكذا الدين هو نفسه الإسلام والإيمان، والدين قول بقلب واللسان وأعمال بقلب وبالأركان معتمد، يزداد بالذكر والطاعات، ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد، وأهله فيه مفضول وفاضله منهم ظلوم وسباق ومقتصد. وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرعه فالصحب قد شهدوا، فكان ذاك الجواب الدين أجمعه، فافهم عقدا صفا ما شابه عقد. وكونه يزيد وينقص هذا هو اعتقاد أهل الإيمان خلافا للمرجئة الذين لا يقولون بذلك. حيث يرون أن أهله في أصله سواء، لأنهم لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، فلا يزيد عندهم ولا ينقص. لهذا قال في الطحاوية وأهله في أصله سواء، بعدما قال الإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وأهله في أصله سواء، يعني في الاعتقاد القلبي. قال خطأ، حتى في الأصل في الاعتقاد القلبي ليس إيمان عموم المسلمين كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام، فأهله متفاوتون حتى فيما في القلوب، ولا يقولون مخلوق أيضا. والمسألة قد تقدمت، ذكرنا كلام أهل العلم في ذلك في حينه، أن هذه المسألة محدثة من الاختراعات التي جاء بها أهل الكلام، والصواب في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ما تقدم معنا، أنهم إن أرادوا بذلك صفات الله تبارك وتعالى وتوحيده وقول لا إله إلا الله، هذا كلام باطل. وإن أرادوا به أعمال العباد وأفعالهم، فالعباد وأعمالهم مخلوقون، كل هذه مخلوقة، ولكن لا يطلق لا هذا ولا هذا لأنه من المحدثات. وإذا سمعت من يقول بمثل هذه العبارة فلا بد أن تستفصل منه، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد عليه وأنكر عليه وشدد عليه بذلك لمخالفته للسلف في هذا الباب. ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، يرجون له المغفرة ويخافون عليه ذنوبهم، كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فمن مات من أهل الإسلام وهو عامل أو مرتكب للكبائر فلا يشهدون عليه بنار، لأنه تحت رحمة الله جل وعلا، فرحمته وسعت كل شيء، وهو الذي قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالكبائر دون الشرك تحت مشيئة الله جل وعلا، فقد يغفر الله للعبد كرما منه وإحسانا، وقد يؤاخذه بذنبه عدلا منه سبحانه وتعالى، ثم مآله إلى الجنان كما قال في السلم وغيره، دلت على ذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ماته عامل للكبائر ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، أما من تاب تاب الله عليه. فنحن لا نشهد لأحد ممن يعمل الكبائر ويموت على ذلك بأنه من أهل النار، وإنما نرجو له رحمة الله ونخاف عليه من ذنوبه. إلى أن قال وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه. هذا تقدم معنا قريبا. وهكذا المناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم. يعني هذا الجدل وهذه المناظرات لا لأجل الوصول إلى الحق، وإنما لأجل الانتصار للباطل الذي هم عليه أهل الأهواء والبدع. فهؤلاء لا يناظرون ولا يدخل معهم في شيء من ذلك، لأنهم لا يقصدون اتباع الحق ومعرفة دليله فإذا ظهر لهم اتبعوه، لا، وإنما يقصدون التلبيس على الناس والانتصار لباطلهم. فإذا كان كذلك فهؤلاء لا يناظرون، بل لا يجالسون فضلا عن أن يناظروا. وقد دل على ذلك قوله رحمه الله: والخصومة فيه، يعني هذه الخصومة ليست للوصول للحق، وإنما هي للانتصار لما هم عليه من الباطل. فأهل السنة ينكرون الجدال على هذا النحو، والمراءة في الدين على هذا النحو، والخصومة في الدين على هذا النحو، والمناظرة لأهل الأهوى على هذا النحو، ينكرون ذلك. ما إذا كان في المناظرة والمجادلة فيه مصلحة لإظهار الحق والهدى ونصرة الحق والهدى وإظهار أهله ونصرة أهله، هذا لا بأس به. ومن سماتهم في عقائدهم وطريقتهم الحسنة الجميلة أنهم يسلمون للروايات الصحيحة والآثار التي جاءت عن الثقات، ثقة ثقة عن ثقة، عدلا عن عدل، حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤمنون بذلك ويسلمون له، لأن الله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيسلمون لما صح النقل به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح ودل بكتاب الله والسنن التي إلى آخره، تنجو وتربح. فالنجاة والربح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة هو التسليم لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، في باب الدين والصفات والأسماء والصفات، صفات الله جل وعلا من هذا كما سبق معنا ذلك مرارا. فإذا جاء النقل ثقة عن ثقة، عدل عن عدل، حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلموا ولا يقولون كيف. وكل ما جاء بالوحي من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد صفات ذلك، وأفعال نمر ولا نقول كيف. وكل ما له من الصفات إما أتى بمحكم الآيات أثبته بمحكم الآيات، أو صح بما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. هذا هو التسليم والقبول، لا بد من الخضوع لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم له والإيمان به. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من دون تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، ليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. فهذا الذي نحن عليه، لأنه طريق السنة، أهل السنة والجماعة رحمهم الله ورضي عنهم تبارك وتعالى عنهم ورضي تبارك وتعالى عنهم. فلا نقول كيف ولا نقول بما في باب القدر، لما قال كذا ولما حكم بكذا، بل نسلم بذلك كله، لأن ذلك بدعة. فباب كيف في الصفات فتح لباب الشر، وباب لما في القدر فتح لباب الشر، بل نقر من غير أن نقول كيف ولا نقول لما. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم آمنا به كل من عند ربنا تبارك وتعالى، لأن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح به النقل فهو كما قال كالذي يقوله الله تبارك وتعالى: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا وإن ما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنحن نقبو طريق أهل الاتباع وهم أهل السنة الذين يسلمون للأحاديث والروايات الصحيحة والآثار الصحيحة المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد المتصل عدلا عن عدل وثقة عن ثقة إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال سلمه الله: وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل قبلة العرش، قال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء. وأنه قال الأول إلى أن قال عمر جانبة. طيب، إذن نمر عليه. وقوله يقرون بأن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا نؤمن به لأنه سبحانه وتعالى يجيء لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة، وأنه جل وعلا قد أخبرنا بذلك في يوم القيامة فيجب أن يؤمن به. فالمجيء ثابت له تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، لا كما قال أهل البدع جاء أمره. هل يأتي الأمر صفا صفا؟ الأمر ما يأتي صفا صفا. هذا فيه أبلغ رد على من يقولون بتحريف هذه الآية عن ظاهرها ويقولون وجاء ربك جاء أمره، هذا كلام باطل. ونؤمن بأن الله جل وعلا يقرب من خلقه كما شاء، يدنو كما شاء ممن شاء، ويفعل ما يشاء، ولا كيف بوصف له يلده. فهو سبحانه وتعالى يدنو جل وعلا ممن من خلقه كيف يشاء على الوجه اللائق به، كما جاءت بذلك النصوص. وقوله رحمه الله: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعته، يعني هجران أهل البدع، وذلك حتى يحذرهم الناس ولا يجلسوا إليهم فينخدعوا بهم. فإذا رأوا أهل السنة يجانبون أهل البدع ويحذرونهم ولا يجلسون إليهم ويحذرون منهم ارتدعوا، كان ذلك زاجرا لهم، وهذا فيه الحفاظ على عقائد الناس. إذ لو ترك لهم الباب هنا مفتوحا وجلسوا إلى أهل الأهواء للبسوا على أهل الإيمان، لبسوا عليهم دينهم. فهذا من أصول اعتقاد أهل السنة أنهم يجانبون أهل الأهواء والبدع، خصوصا الدعاة. الدعاة هؤلاء يبثون في الناس الشرور، فلا بد من الحذر منهم والتحذير منهم. ويرون التشاغل بقراءة القرآن لما في ذلك من التعبد لله تبارك وتعالى به، ولما فيه من إنارة القلوب، فهو نور، كما قال جل وعلا: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الله سبحانه وتعالى جعله نورا يهدي به سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، ينير الله به القلوب ويحصل به للعبد الهداية ويحصل به للعبد السعادة. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، الآية. فهو نور وقراءته عبادة يتقرب بها إلى الله. اقرأوا القرآن فإنه يأتي اليوم القيامة شفيعا لأصحابه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف تقرؤونه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران حاجان عن صاحبهما، وهكذا يأتي القرآن يوم القيامة فيشفع في صاحبه الذي كان يقوم به في الدنيا. فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى، ومن أحسن من الله حديثا، فيه سلوة للإنسان إذا أقبل عليه وجد فيه الراحة ووجد فيه طمأنينة القلب، لأن الله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيتشاغلون بقراءة القرآن لأنه من أعظم العبادات كلام الله ووحيه وتنزيله سبحانه وتعالى. وهكذا يشتغلون بكتابة الآثار ويعكفون على ذلك، يشتغلون بالسنة والسنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيها الخير كله، فيها بيان الدين، فيها تفسير الكتاب العظيم، تفسير الكتاب العزيز، بيان لما أجمل فيه، تقييد لما أطلق فيه، تخصيص لما جاء عاما فيه، تفسير لما أشكل علينا منه. وقد تجيء هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحكام مستقلة ليست في القرآن. فكتابة الآثار والتشاغل بها هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي الحرفان. ما العلم نصبة للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. وهكذا النظر في الفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمقصود من قراءة القرآن وكتابة الآثار مع التعبد بذلك، المقصود معرفة محتوي عليه من الأحكام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ويقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكتابة الآثار لأجل التفقه فيها. ما العلم إلا كتاب الله أو أثره يجلو بنور هداه كل منبهل. فالشاهد كتابة الآثار ونقلها عدلا عن عدل وثقة عن ثقة لأجل التفقه فيها. أما أن ينقل الآثار ولا يعرف ما دلت عليه من الفقه هذا له أجر، ولكنه ليس كمن فقه في دين الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، أن من لم يتفقه في دين الله ويعرف أحكام الله حلالا وحراما فهذا ينطبق عليه أن الله ما أراد به خيرا. فالنظر في الفقه مهم جدا، والفقه هو ثمرة النصوص، ثمرة الأدلة. نفسر القرآن لنصل إلى الأحكام. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالتدبر والتأمل والمعرفة لما دل عليه هذا الكتاب. وهكذا الآثار إنما تكتب لحفظها ونفي الكذب فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبناء الأحكام عليها. فالثمرة هي الفقه، الثمرة هي الفقه، والعلم الشرعي قائم على هذه الثلاثة، قائم على كتاب الله وتفسيره، وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الفقه الذي هو ثمرتهما كما ذكر ذلك أهل العلم. ونص عليه حافظ ابن حجر أيضا في الفقه عند قوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين من علامات إرادة الله الخير بالإنسان مع الاستكانة والتواضع، هذا من دأب أهل السنة. فليس فيهم الكبر، ليس فيهم الكبر، وإنما هم متواضعون اقتداء برسولهم صلوات الله وسلامه عليه، وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يمشون على الأرض هونا متواضعين، ليس لديهم كبر وليس فيهم العجب، وبعيدون عن الرياء والتفاخر، هذه صفاتهم. يمشون على الأرض هونا يعني متواضعين، ويكتسمون بحسن الخلق، ولا أحد أعظم خلقا من أهل السنة والحديث. كيف لا يكونون كذلك وهم أعرف الناس بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه، ولم يسبقهم ولم يدانيهم بهذا أحد، فضلا عن أن يساويهم، بل فضلا عن أن يقال إنه سبقهم، فقد كتبوا في الآداب وحسن الأخلاق ومكارم الأخلاق ما لو جمع ما كتبه غيرهم في هذا ما بلغ عشر معشار ما كتبوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتبوا في مكارم الأخلاق والآداب الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتب الكثيرة، إما داخل مصنفات وإما استقلالا مصنفات مستقلة، مثل الأدب المفرد للبخاري، مثل الأدب المفرد لأبي شيبة، ومثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآداب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآداب أبي الشيخ الأصبهاني، مثل محاسن الأخلاق للخرائط ومكارم الأخلاق للطبراني، ومثل مساوئ الأخلاق أيضا للخرائط، وهكذا كتاب الآداب للبيهقي ونحو ذلك. كل هذه كتبها المحدثون، وما هذا الذي ذكرته إلا نقطة في يم مما كتبوه في هذا الباب، بل في بحر بل في محيط مما كتبوه في هذا الباب، وهم أحسن الناس خلقا لأنهم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وأخلاقه. وكذلك بذل المعروف، هم أقوم الناس بذلك، ولهم كتب في هذا، في اصطناع المعروف وقرى الضيف، لهم كتب مؤلفة في ذلك. بل كتبوا فيها أربعينات تيسيرا وتقريبا للناس في هذا. الأربعون في اصطناع المعروف أجزاء موجودة لعدد من أئمة الحديث، والسعي في قضاء حوائج الإخوان، هذا كله من بذل المعروف، وهم أكثر الناس إحسانا إلى الناس. ويكفيهم أنهم أحسنوا إلى الناس أعظم الإحسان في حفظهم عليهم دينهم، وهكذا كف الأذى، كف الأذى، بل يصبرونهم على الأذى، فأكثر الناس لحوقا لهم الأذى هم أهل الحديث. كم أوذوا في هذا الباب من الجهلة ومن المقلدة ومن المبتدعة، من الجهلة ومن الفساق ومن المقلدة ومن المبتدعة، فهم يحيون بكتاب، يبصرون بكتاب الله أهل العمى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون به أهل العمى، إلى أن قال أحمد رحمه الله: فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. وهكذا من أخلاقهم ترك الغيبة والنميمة والسعاية يعني الإفساد بين الناس، هذا كله قد جاءت فيه النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دونوا ذلك في كتب الآداب ومكارم الأخلاق التي ذكرنا، وكمكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا وغير ذلك من الكتب. ويتفقدون المآكل والمشارب يعني يقومون بالسعي في الأرض امتثالا لقوله جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ما أكل ابن آدم طعاما قط خير من كسب يده، فيسعون على أنفسهم ولا يتركون التكسب، ويتفقدون مآكلهم ومشاربهم ويحاسبون أنفسهم فيها، فلا يدخل عليهم إلا الحلال، ويبتعدون عن الشبهات استبراء لدينهم ولعقل أعراضهم، وهم أعرف الناس بهذا. فهذه جملة ما يأمرون بها رحمهم الله ورضي عنهم ويستسلمون إليه، يعني إليه سبحانه وتعالى. ثم قال: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. ونحن نشهد الله وملائكته ومن حضرنا من خلقه أن بهذا الذي ذكر نقول، وهذا من عقائد أهل السنة. وينبغي للمسلم أن يهتم بأمر العقيدة وأن يعرف ما عليه أهل الإسلام والسنة حتى يأتيه، وأن يعرف ما خالفه حتى يجتنبه. فإن لم يكن تعلما فليكن سؤالا وتفقها، إن لم يكن تعلما وقلبا، إذا لم تكن من طلبة العلم وأهل العلم فيجب عليك أن تسأل، لأن الله جل وعلا ما أوجب عليك السؤال إلا وقد أوجب على أهل العلم البيان. قال جل وعلا: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. أنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس، ونزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. فهذا الواجب على المسلم، إذا لم يكن عالما فليكن متعلما، إذا لم يكن متعلما فليكن سائلا يسأل عن دينه، ولا يرضى لنفسه بالجهل والبقاء على الجهل، فإن الجهل موت للإنسان، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور. وهكذا قال الله جل وعلا مشددا على أهل الإيمان من أهل العلم ومحذرا لهم من الكتمان: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم أنا التواب الرحيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فما هذا التشديد على أهل العلم إلا لأجل أن يبثوا العلم وينشروه ولا يكتموه ولا يقروه. فالواجب عليك أيها المسلم أن تسأل، إذا لم تكن متعلما فاسأل عن دينك وكن سائلا، فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجب عليك السؤال إذا جهلت. هذا هو الواجب على المسلم، فلا يعبد الله على حماية وعلى جهالة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، قال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال تعالى: خلقت بيدين، وأن له عينين كما قال: تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث: ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب. وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله تقدم معنا. فأهل السنة وأصحاب الحديث يقولون باستواء الله على عرشه، وقد تقدم معنا. ويقولون بأن الله لا يشبهه شيء من خلقه، قد تقدم معنا. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال سبحانه: هل تعلم له سميا؟ قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، إلى غير ذلك من الآيات. وأما قوله ليس في جسم، فهذا لم يرد عن السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. ولا شك أن أهل الإسلام والسنة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، كما أنهم يثبتون له الصفات الحسنى العلا التي لا تشبه صفات المخلوقين، فهو سبحانه وتعالى لا يشبه بخلقه، ليس كمثله شيء، ولا نقول بجسم، فكلاما إنما اخترعه أهل الأهواء والبدع ويريدون به الذات. فالواجب عليهم أن يقفوا عند القرآن وعند السنة، ولكن لما حادوا عنه ما جاءوا بالمنكرات، وهذا اللفظ لم يستعمله أئمة السنة لفظ الجسم، وإنما يقولون لله ذات لا تشبه الذوات، وله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، وأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه كما يليق به، وقد تقدم هذا معنا مرارا، ولا يتقدمون بين يدي الله ورسوله، يعني يأتون بما لم يذكره الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يقولون مستوى بلا كيف، يؤمنون بأنه مستوى لأنهم يعرفون معنى الاستواء، الرحمن على العرش استوى، كيف لا ندري، كيف لا ندري، لأن العقول قاصرة. فأنت إذا كنت تستطيع أن تكيف لنا ذاته فنحن نستطيع أن نكيف لك صفاته، فإذا عجزت عن ذلك فنحن أعجز. حي وقيوم فلا ينام وجل أن يدركه الأنام، أن يشبهه الأنام، لا تدرك العقول كنها ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته سبحانه وتعالى. فنحن لا نعلم، أنت أعلمنا كيف ذاته، أنت أيها المتحذلق، فإذا وصفت لنا هذه الذات وبينتها لنا بعدين نحن نخبرك، فإذا عجزت فاعلم أن هذا الباب لا سبيل إليه، ونؤمن بأن له وجها وقد تقدم معنا كما دلت عليه الآيات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال خلقت بيدي، وله عينين كما قال تجري بأعيننا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيح الدجال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وجاء في لفظ آخر أعور عين اليمنى، وإذا انتفى العور ثبتت العينان لله تبارك وتعالى، وأنه يجيء يوم القيامة هو الملائكة كما تقدم قبل قليل، وجاء ربك والملك صفا صفا، كل ذلك حق على حقيقته، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث وقد تقدم معنا، فيقول هل من تائب إلى آخره. ولم يقل أهل السنة في عقائدهم إلا بشيء قد جاء في القرآن وفي السنة، وما لم يأتي في القرآن ولا في السنة فإنهم لا يقولون به، فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى وفيما يتعلق بالدين، بل يقفون عند الكتاب وعند السنة، وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد، وكما جاء أيضا في قوله لنا نصوص الصحيحين الذين لها أهل الكتاب وأهل الخلف قد شهدوا، والأربع السنن الغر التي اشتهرت كل إلى المصطفى يعلو له سند، كذا الموطى مع المستخرجات لنا، كذا المسانيد للمحتج مستند، مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها ندب الهوى إنا لها عضد، ولا نصيح لعقلي يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد إلى آخره. فهم لا يقولون إلا بما جاء في القرآن وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوزون في هذا الباب الكلام عن الله وعن ذاته المقدسة سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى إلا بما جاء في القرآن والسنة، لا يتجاوزون القرآن والحديث، لا يتجاوزون القرآن والحديث، ولا يقولون بما قال أهل الأهواء والبدع كالمعتزلة مثلا، فذكر عنهم مسألة واحدة هنا وهي أنهم يقولون إن الله استوى على العرش، يعني استولى، استولى فكلام باطل وتحريف، الله يقول الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا سبحانه وتعالى، وهؤلاء يقولون استولى، استولى طيب عليه بعدما كان عند من كان العرش عنده قبل حتى غلب ربنا تبارك وتعالى ثم غالبه الله وأخذه، هذا من أبطل الباطل، وهذا من اللازم الفاسد لقولهم هذا، ويستدل على ذلك ببيت مكذوب محرف أيضا: قد استولى بشر على العراق وهو مكسور، لكن لأنهم عجم لا يعرفون اللغة العربية فلم يعرفوا الوزن، وإلا أصله قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، لكن هؤلاء لأنهم أتوا من قبل العجمة فأوقعهم الله جل وعلا في سوء ما بيتوه ففضحهم الله سبحانه وتعالى. والواجب علينا معشر الأحبة أن نقف مع النصوص حيث وقفت، وأن ندور مع أن ندور معها حيث دار، فما جاء إثباته لله أثبتناه في كتابه، وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة أثبتناه ولا نستوحش من ذلك كما يستوحش منه أهل الأهواء والبدع، وإنما نثبت كل ما جاء في القرآن وكل ما صحت به السنة عن سيد ولد عدنان آدم صلوات الله وسلامه عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا نخاف في ذلك من أحد أبدا، ونكتفي بالقرآن والسنة إذ نحن مقتدون لا مبتدون، ومتبعون لا مبتدعون، ويسعنا ما وسع هؤلاء الأبرار الأخيار من أئمة السنة والحديث نقلت الآثار، لأنهم نقلوا ذلك عن هؤلاء الأخيار الأبرار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا أن نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.